تعالوا نشوف صاحبنا هيحكي ويقول ايه. احنا جمعنا لكم مبدئيا قصص على لسان بعض الاشخاص بيقولوا حقيقية او يعني هم مقتنعين انها حقيقية. والبداية برواية استاذ وجدي علوان. استاذ وجدي علوان بيشتغل في مقر المجلس المحلي في احدى القرى المصرية. بيحكي استاذ وجدي انه من يوم ما اشتغل في المجلس والكل دايما بيتهامس ان المجلس مسكون، وبيؤكدوا ده وبيقولوا المجلس فيه حاجة مش طبيعية. بس الجن والعفاريت عندنا في المجلس مش مؤذيين، ده كلام أستاذ وجدي. وبيكمل ويقول والله أول مرة كنت أحس بيهم كنا نبقى قاعدين نتكلم أنا وزمايلي بندردش مع بعض، والرغي ياخدنا ونتكلم ونختلف في الرأي والرأي الآخر كالمعتاد يعني. وفجأة كلنا نكتشف إن في صوت زيادة في وسطنا، يعني لو إحنا ثلاثة في صوت رابع بيتكلم معنا، لو إحنا اتنين في صوت ثالث. أول مرة اكتشفنا ده طلعنا كلنا نجري برا المكتب ونصرخ زي الستات لأن معظمنا كان جديد. القدام بقى قعدوا يضحكوا ويتريقوا علينا، وواحد اتبرع وقال ايه يا جماعة حد يخاف من عم علي؟ عم علي مين؟ عم علي ده أقدم موظف كان هنا في المجلس ومات من زيادة من 20 سنة، وكلنا عارفين انه موجود وبيجي زورنا كده. كنت بسمع الكلام ده وكأني يعني بسمع فيلم كوميدي مثلا. بيحلفوا ان هما ساعات بيشوفوه واقف في المكتب بيرتب الورق بتاع المكتب. بصراحة انا حسيت وقتها ان الكلام مبالغ فيه شوية، لحد ما في مرة كنت في الحمام وانا طالع لقيت واحد واقف ومدي وشه للحيطة، شكله من ظهره كده حسسني انه الاستاذ سمير زميلنا. قربت منه وخبطت على كتفه كده بالراحة وبقول له استاذ سمير مالك في ايه؟ لقيته يلف وجهه اسود شاحب، عيونه ما كانش فيها النني اللي عندنا ده، هي كلها بيضة. فضلت اصرخ في المكتب واقول عفريت في عفريت. العفريت طلع لي ودخل الكل جوه وملقوش حاجة ومحدش كدبني. المفروض في الحالات اللي زي كده يطلعوا يقولوا ايه يا عم مفيش حاجة. البعض قال لي يا عم ما قلنا لك عمك علي، ما تخلص ما تكبر دماغك بقى. انا كوجدي معرفتش اكبر دماغي. الموضوع انتوا واخدينه بتهريج ازاي؟ ازاي يعني؟ لقيت واحد منهم بيتفضل مشكورا وبيقول بص احنا فكرنا اكتر من مرة نجيب شيخ يقرا، بس عم علي حبيبنا مش عايزينه يمشي. مرة كمان كنا قاعدين بنفطر وبنشرب شاي، شوية شاي تمام بتوع الصبح كده اللي بعد الفطار، وفي امان الله وسمعنا الصرخة لأحد السيدات، بس الصوت ده أنا عارفه. جرينا لقينا مدام راوية وقع في الأرض، ما قدرناش نعمل حاجة. جات السيدات اللي معانا في المكتب وبدأوا يفوقوا فيها، ولما فاقت قالت الله يخرب بيت وخضير ابن اللذينة. فصلت لها وقلت لها هو مين اللي خضك ابن اللذينة؟ قالت لي عم عالي يا أستاذ وجدي الله يخرب بيته بجد. أنا حاسس إن الموضوع متاخد بتهريج قوي، في عفريت في المكتب يا جدعان وانتوا بتهزروا. كنت بستغربهم، ولكن بدأت انا نفسي استغرب نفسي بعد وقت، لان انا كمان بدأت اصبح ظهور عم علي في المجلس بالنسبة لي شيء مسهل جدا ومعتاد جدا، لدرجة ان عم علي لما كان بيظهر كنا بنضحك. صدقني انا ما بكذبش عليك، القصة دي حصلت وكان آخر ظهور لعم علي من أسبوع بالظبط، وكان جاي وبيقولوا أنه كان جاي عنده طلب وخده ومشي. الطلب إيه الله أعلم. دي قصتي ودي قصة عم علي، والله أعلم لما هو حكاها يعني احنا مش عارفين أستاذ وجدي بيتكلم بجد ولا بيفتي. القصة التانية بيرويها عم إبراهيم نجم. عم إبراهيم نجم هو غفير في الجمعية الزراعية في إحدى القرى. تقريبا عم إبراهيم هو الغفير الوحيد اللي موجود، لأن كل ما يجي غفير لازم يطفش وما يرجعش. عم إبراهيم بيحكي وبيقول: حضرتك الجمعية عندنا بالنهار مليانة موظفين وبني آدمين وفلاحين جايين يشتروا سماد وتقاوي، أما بالليل فهي مليانة برضو، لكن والعياذ بالله عفاريت، بس ما تقولش لحد. يا عم إبراهيم أنت بتتكلم جد؟ يا بيه والله جد، والله العظيم وما أعبد، في الجمعية ناس تيجي بالليل تزورنا. شفتهم يا عم إبراهيم؟ طبعا شفتهم، واحد واحد واثنين اثنين، وبشوفهم كلهم. تحب تيجي تشوفهم معايا؟ حتى ليلة امبارح كان في ثلاثة رجالة نزلوا في بعض طحن، ولما بيحصل حاجة زي كده انا ما بتدخلش. سألته: ما بتدخلش ليه يا عم إبراهيم؟ انا ماليش دعوة طبعا، دول جن. تعرف يعني ايه جن؟ عارف اللي بيقرب منهم بيحصل له ايه؟ اسأل الغفر اللي كانوا موجودين وهربوا وما كملوش. هيحصل لك ايه يعني؟ لا لا لا، انا مش هفكر هيحصل لي ايه. تعال انت يا سيدي وبقى احضر. طب ليه ما حدش بيشوفهم غيرك يا عم إبراهيم؟ يا سيدي الموظفين عندنا ما حدش فيهم بيفكر يتأخر على حد، حتى المغرب اول ما العصر يأذن لو في حد عنده شغل لازم يمشي، مفيش حد بيقعد هنا في المكان لبالليل نهائي غير انا. بيحصل ايه يا عم إبراهيم احكيلي؟ بيحصل يا سيدي اول ما المغرب قرآن المغرب يخلص ويبقى المغرب خلاص هيأذن، انوار الجمعية كلها بتنور. بصراحة انا ما بنورهاش وهم بيريحوني، هم اللي بيجوا ينوروها بنفسهم. عم إبراهيم بيتكلم وبيقول ان الاعداد بتصل احيانا للعشرات من الرجالة والستات والاطفال. اصريت برضو: انت ما بتحاولش تتكلم معهم ولا مرة يا عم إبراهيم؟ بصراحة حاولت في مرة اول ما اشتغلت، شفتهم ما ببقاش عارف هم شايفيني ولا لا يا سي الاستاذ، بس انا يعني قلت لازم اقرب فقربت منهم. اتلموا عليا وشالوني وفضلوا يلفوا بيا في الجمعية طول الليل، واقول لهم خلاص مش هعمل كده تاني، ولا حد بيسمع ولا حد بيتكلم، لحد ما هم جالهم مزاجهم يرموني في الارض، رموني. عم إبراهيم بيقول: ياما كان بيجي غفر مفروض حد يشتغل معايا، ولكن كانوا أول ما يشوفوا أول ظهور لواحد منهم يسيبوا المكان ويطلعوا جري حتى لو في نص الليل. كان أشهرهم عم جمال. عايز أقولك إن عم جمال ده مات من يجي 3 سنين، ومن وقت ما مات هو بقى دلوقتي بقى بيظهر معاهم. سألته: بيظهر معاهم يعني إيه؟ قال لي: بيظهر معاهم، بيجي هو دلوقتي مع الميتين، بيجي وشايل بندقيته ويلف في المكان زي ما يكون عايش معانا بالظبط. غريب قوي عم إبراهيم نجم ده، حسيت انه متعايش مع العفاريت والجن بطريقه غريبه، تمام زي بتوع المكتب، وبيتكلم عن العفاريت زي ما تكون اطفال كده بتلعب وتلهو في المكان. من عجائب اللي عم إبراهيم قاله، قال لي ايه؟ دايما بعد ما اي حد بيموت عندنا في البلد بيحصل ليلتها حاجة زي ما يكونوا بيمثلوا الجريمة، لو حتى ميت عادي يجوا بالليل ويبتدوا يمثلوا الموتة ماتت ازاي. منساش انا جريمة قتل الكابتن رأفت المدرب اللي عندنا في البلد، كان راجل حتة سكرة، جم يصحوا الصبح لقوه ميت. يا ولده مات وهو في عز شبابه، وساب مراته المسكينة الغلبانة. ليلتها بقى يا سي الاستاذ لقيته جاي بالليل، تقول كده ايه ان مثلا كانت اوضه نوم، لقيت مراته بتحط له سم في كوبايه الشاي وشربها زي الحمار، انا بقى طلعت تاني يوم اقول للناس يا جدعان الراجل ده ميت مسموم، يا جدعان الراجل ميت مقتول، ان حد يصدق ولا حد يسمع الكلام. انا في الاخر اللي طلعت يا استاذنا مجنون، فحلفت اقسم بالله ما انا اي حاجه تاني، لان انا بشوف حاجات كتير قوي. الجمعيه عندنا بتجيب يعني بلاوي. وفي يوم من ذات الايام كانت الساعه حوالي 1:30 بالليل، و1:30 بالليل ده انا عايز اقول لك يعني ده وقتهم، ده عز الوقت بتاعهم، يعني بيبقوا ظاهرين قوي قوي قوي. وانا كنت بصراحه عيني غفلت شويه كده، وانا ما بنامش كتير برضو، لقيت من بعيد صوت طبل وزمر وفرح، والصوت عمال يقرب. قمت اجري لقيتهم عاملين فرح، عليا النعمه كانوا عاملين فرح، بس العريس كان عمال يرقص وينزف من بطنه. الغريب بقى انه ولا كان حاسس، انا معرفش العفاريت بتحس زينا ولا ايه، بس كان عمال يرقص والدم نازل مع العروسه، والزغاريت شغاله يمين وشمال. انا بصراحه عجبني وقعدت اتفرج على الفرح من بعيد لبعيد. سالته انت ما حاولتش تقرب؟ قال لي قرب؟ قرب ايه؟ ده غير بقى ان هم شالوني مره وقعدوا يلفوا بيا. حاولت في مره تانية قرب، بس في حاجه غريبه بقى اللي بيحصل، ان انت بتلاقي حواليهم الجو زي ما يكون حر شويه، لو قربت اكتر الجو يبقى حر اكتر، ولو قربت اكتر والعياذ بالله الجو يبقى عامل زي جهنم. فانا ما بقربش، انا بقف اتفرج، اتعودت ان انا اتفرج من بعيد لبعيد. بس اعوذ بالله قلبتهم وحش لما بيقلبوا على بعض، ما اقولكش. فانا ما بقربش. المهم بقى ما كملتلكش، عرفت بعد كده ان العريس ده مات مقتول، يا ولده اتضرب بالنار يوم فرحه. ناس قالت طار، وناس قالت مش عارف ليه مشكلة مع حد، ولكن هو مات مقتول. فاللي انا شفته ده ايه، كان حقيقي طبعا. ابراهيم يعني الناس لما بتحكي لهم الحاجات دي برضو يعني في مفيش حد بيصدقك خالص، بيقولوا عليا ان انا مجنون، وبيقولوا انت الوحيد اللي قدرت تقعد هناك عشان انت مخبول ومجنون، وخلاص انا بطلت احكي. ده انا حتى ما بحكيش لاهل بيتي. بس في مره حكيت لمراتي، وصحيت الساعه 2 بالليل لقيتها عامله زيهم. عامله زيهم يعني ايه؟ عامله شكلهم بالظبط، لقيتها شكلها منكوشه كده وشعرها وشكلها. فحلفت وقتها ان انا مش هقول لمراتي دي حاجه تاني، خلاص مراتي المفروض ما تعرفش عني حاجه. وقررت بعدها ان انا ما اقولهاش خالص. احب اقول لك حاجه، هم في حالهم وانا في حالي. اخر سؤال سالته العم ابراهيم، طب العفاريت اللي انت بتحكي عليها دي ولا الناس دول، ليه الجمعيه الزراعيه بالذات هم اللي بيجوا فيها؟ مال الجمعيه الزراعيه بالعفاريت؟ قال لي خد تعال بص هناك كده. بصيت من ورا الجمعيه، لقيت مقابر على مساحة كبيرة جدا. ضحك عم ابراهيم نجم وقال لي هم دول، هم بالليل يقوموا خارجين بقى من التراب عندهم، ويجوا بقى يسهروا ويتسامروا عندي ويسلون، وبيبدأوا من المغربية قبل قرآن الفجر كده ما يشتغل، يبدأوا بقى يطفوا نور الجمعية ويتكلوا على الله كلهم، ويروحوا زي ما جم. وكل ليلة، كل ليلة كده. لم يكن لدي الجرأة لأطلب من إن عم إبراهيم يساعدني أو إنه يسمح لي بإني أجلس معاه ليلة، لكن هو اللي قال لي ما تيجي يا أستاذ تسهر معانا ليلة كده وتشوف. بصراحة أنا أجبن من إني أعمل كده، أنا بكتفي باللي هو حكاه لي، اللي هو حكاه في القصة كلها، ونقلته ليكوا زي ما تقال لي بالظبط. أصل العمر مش بعزاء، أنا مش هعمل فيها الواد الشجيع قوي، خصوصا ان عم ابراهيم كان واضح على ملامحه ان في حاجه غلط. شعره ابيض برغم انه مش عجوز ولا حاجه، بيتهته هو بيتكلم، عينيه على طول مش مركزه معايا، بيبص يمين شمال، عمال يبص في السماء كتير جدا، وبيبص للناس ورايا زي ما يكون ان في حد فعلا واقف ورايا. يعني انا اكتر من مره يبقى هو بيتكلم احس ان في حد فعلا واقف ورا. سبت عم إبراهيم وحاولت بقى أن أنا استفهم من أهل القرية هم اللي هيقولوا الحقيقة. البعض قال لي الله أعلم، البعض قال لي إيه الكلام الهبل ده، ما بيحصلش الكلام ده عندنا يا أستاذ، أنت منين؟ والبعض قال لي سمعنا والله أعلم أن الكلام ده حصل. إلى أن وصلت لسيدة عجوز تدعى أمينة. ست أمينة دي رحبت جدا بإني أقعد معها، وكان كلامها كالآتي: الجمعية الزراعية يا ابني طول عمرها كده، بيحصل فيها كل ليلة نفس اللي انت بتقوله ده، الترب قريبة منها والميتين بيحبوا يزوروا بالليل، احنا نزورهم الصبح وهم بقى يخرجوا يزوروا بالليل، بس والله يا ابني والله شفتهم بعيني. كنا رايحين الفجرية، كنا طالعين على القرافة انا وزكية جارتي، وكان خلاص النهار بيشقشق كده، والله شفتهم داخلين التراب، شفتهم راجعين كده من الشارع زي ما يكون الناس ماشية كده رايحة السوق، ولقيتهم راجعين وداخلين التراب، وكانوا جايين من ناحية الجمعية، بس احنا تعودنا ان احنا في حالنا وهم في حالهم. والله يا ابني ده اللي اعرف، غير كده ما اعرفش. لكن عم ابراهيم نجم اللي انت قعدت معاه، الراجل ده ما بيكدبش، الراجل ده كويس وكلنا بنحبه في البلد. وما انساش عم جمال، عم جمال مات من الرعب، لا هو قال لك انه مات موتة تانية، ده مات من الرعب، ومراته كانت بتحكي انه بالليل بتسمعه بيكلم ناس وتسمع ناس بترد عليه. ده اللي اتحكى لي في القصتين الاتنين. انا معرفش بقى صدقهم، معرفش اكذبهم، انا سمعت منهم وكتبنا ونقلنا. يمكن يكونوا مصدقين ان الموضوع حقيقي، ممكن يكونوا مش مصدقين وبيكذبوا وبيسرحوا بيا، ممكن حاجات كتير قوي، بس انا دوري ان انا بنقل لكم اللي سمعته. يمكن بيكذبوا ويمكن جدا ما بيكذبوش. خاف خاف خاف خفت ليه؟